الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة والتي اتفق عليها السلف الصالح وأجمعوا عليها، وهو ما كان يعتقده الصحابة مما علموه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ظاهر كلام الله عز وجل، لأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة كلاما يليق بجلاله عز وجل، لم يتكلم به شيء وهو السميع البصير، وأن الله عز وجل أسمعه لجبريل، وجبريل قرأه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن ينسب إلى الله عز وجل، وأنه كلامه فهو صفة من صفاته، وأن القرآن يشمل حروفه ومعانيه كلها يسمى هو كلام الله، وليس كما اعتقدته اليهودية من نفي كلام الله عز وجل واعتقاده بالكاتب بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن صفة من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة بل اتصف الله سبحانه وتعالى بها كما يليق بجلاله. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أصل ومن الإيمان بالله وكتبه، لأن هذا الفصل هو القرآن كلام الله داخل في تفاصيل الإيمان بالله من جهة، وتفاصيل الإيمان بكتبه من جهة أخرى. أما دخوله من جهة دخوله بالإيمان بالله، لأن القرآن كلام الله وكلام الله من صفاته عز وجل، ومن جهة دخوله بالإيمان بالكتب لأن الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ومنها خاتمها القرآن الكريم هي من كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة وأسمعه إلى جبريل، وجبريل أوحاه إلى الأنبياء إبراهيم وموسى وداود وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فقال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن هو الموجود في المصاحف، والقرآن يطلق على كلام الله عز وجل وأنه صفة من صفاته، سواء كان مكتوبا على المصاحف أو محفوظا في الصدر، فكله القرآن وكله كلام الله عز وجل. القرآن كلام الله منزل أي من الله، من أي أن الله أنزله بواسطة جبريل، وجبريل سمعه من رب العالمين، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم العالمين. هذا هو طريق ورثة سيد المرسلين بخلاف ورثة فرعون اللعين. القرآن نزل به الروح المبين بلسان عربي مبين، ولا منافاة بين هذا وبين قوله مكتوبا في اللوح المحفوظ. هذا المقصود بقوله كلام الله منزل، وقوله غير مخلوق القول بأنه مضاف إلى الله إضافة خلق هو قول الجهمية من يعتزي له، قالوا انه مخلوق يخلقه في بعض الاجسام، اما بالشجره او على لسان قارئ، فمن ذلك الجسم عندما يدعوا انه مخلوق فذلك لان الله عز وجل خلق كلامه في بعض مخلوقاته، اما بالشجره او على لسان قارئ، فادعوا انه مخلوق بهذا. ومن ذلك الجسم بدأ لا من الله. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله منه بدأ ردا على الجهمية الذين يقولون بأن الكلام مخلوق بدأ ممن خلقه الله فيه، وهذا وجه معنى قوله منه بدأ. فمنه بدأ قولا، والجهمية يقولون من ذلك الجسم المخلوق بدأ إلا من شجرة أو قول أو القارئ أو لسان القارئ، وعندهم لا يقوم بالله عندهم كلام ولا إرادة عندها عند الجهمية. وقوله منه بدأ أي بدأ قولا لا من المخلوقات، بل بدأ من الله عز وجل، بدأ قولا ونزولا وتنزيلا، فقولا بدأه فقرأه على جبريل. وإن كان نسب إلى جبريل أو إلى محمد من جهة أنهم مبلغين مؤدين لا مبتدئين، وبدأ منه نزولا أي من الله من السماء السابعة أنزله الله عز وجل، كما قال عز وجل تنزيل من حكيم حميد، وفي قوله تنزيل من الرحمن الرحيم. البدء يراد به قولا وتنزيلا، منه بدأ قولا أي بدأ قوله سبحانه وتعالى لا من ما يدعيه الجهمية، يبدأ القرآن ممن خلقه الله فيه إما من شجرة أو لسان قارئ، وتنزيلا أي من الله عز وجل، وهذا مما يثبت العلو يرجعون إلى المصائب فلا يجدون شيئا، ثم يرفع بعد تعطله وترك العمل به إلى آخر الزمن إلى من تكلم به من الصدور والنفهم المصائب، يرفع من صدور من يقرأ، وإذا نظر في المصائب فإذا هم لا يجدونه به. هذا المقصود منه بدعة وإليه يعود. فمنه بدأ تكليما وتنذيرا، وإليه يعود. أن يعود في آخر الزمان إلى الله سبحانه وتعالى، حيث في آخر الزمان يبحث الناس عن كلام الله ولا يجدونه. Yeah. الله أن في هذا تشبيه بالله للمخلوقين، وهذا قول الباطل. وقوله أن الله تكلم به حقيقة، هذا فيه رد على من زعم أن القرآن حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة، ورد على من زعم أن الله خلقه في الشجرة حين كلم موسى. ولهذا قال المؤلف: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. فلا ينسب أنه مخلوق، ولا ينسب أنه كلام جبريل، ولا ينسب أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا معديا. فجبريل مبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، والكلام هو كلام الله تكلم الله به حقيقة. والكلام صفة من صفات الله عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. هذه نقطة. النقطة الأخرى: لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. فهذه ثلاث نقاط تنافي اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا قيل أن الكلام كلام الإقرار هو كلام الله فهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، فلا يقال إنه كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. والكلام صفة من صفات الله عز وجل يثبتها كما يليق بجلاله، هو تفصيل أو تمثيل تبيح. كما أيضا لا يجوز إطلاق القول بأنه أي القرآن حكاية عن كلام الله، هذا تأويل فاسد ونفي بصفة الكلام. أو القول الثالث الباطل أيضا أن يقال بأنه أي القرآن عبارة عن كلام الله. وهذان القولان أطلقته الكلابية، فقولهم بأنه حكاية عن كلام الله أي أنه يشبهه وليس كلام الله، وذلك لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم بنفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والبيت، لا يتعلق بمشيئته وإرادته. وإن هذا القرآن ليس هو كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله عز وجل. وهذا وجه إطلاق القرآن عندهم بأنه حكاية عن كلام الله، لأنهم يرون أن الكلام عنده هو معنى قائم بنفسه لازم لله، لازم لذات الله كلكم الحياة والدين، لا متعلق بالمشيئة. بل نقول أن القرآن صفة من صفاته هو كلام الله، وأن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء. ولهذا فإن صفة الكلام عند أهل السنة والجماعة تعتبر ذاتية فرعية، ذاتية باعتبار أن الله لا يتكلم ولا يزال متكلما، يتكلم متى شاء كيف شاء. وصفة فعلية بأن الله يتكلم متى شاء. وبعض أهل البدع تحاشى كلمة حكاية وقال عبارة عنه أي عن كلام الله، وإلا ليس كلام الله كما أطلقته الأشاعرة. القول الأول الكفاية هو القول الكلابية، والقول الآخر وهو الكفارة عن كلام الله وكلام الأشعرية، وذلك لأن الكلام عند الأشاعرة معنى قائم بنفسه، وهذا المعنى غير مخلوق. أما هذه الألفاظ المخلوعة فهي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس، وهي مخلوقة ولا يقال إنها حكاية عنه. وهذا التخصص عند الأشعرية والكلابية كله بناء على القول بالكلام النفسي وأنه شيء واحد، ولا يرون أن الله يتكلم بحرف وقول، وعندهم الكلام إنما هو الكلام النفسي وليس الكلام الذي يتكلم الله فيه بحرف وصوت. قد ألف الرد عليه شيخ الإسلام التجريدية، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ذلك، قال: وهذا القول، القول الكلابية والأشعرية الذين يقولون بالكلام النفسي، أن الجميع يقولون بأن القرآن مخلوق، فالقرآن مخلوق، ولكن هؤلاء نبهوا على الناس وكلامهم يعود إلى ما قالت الجهمية بأنه مخلوق، ولكن يقولون حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله. وهذا القول، قال ابن محمد إبراهيم رحمه الله، وهذا القول أشر من قول الجهمية، وقد أضحف الأمم وخرجوا به على المعقول، والأشاعرة فرع عن الكلابية في هذه المسألة، والماتريدية قولهم يقارب قول الأشاعرة، إلا أن بين القولين فروق عديدة، بعض المؤلفين صرح بكثير منها. إذن فعندنا ثلاث فرق خالفت أهل السنة والجماعة في معتقدهم في أن القرآن كلام الله غير منزل غير مخلوق، وأن الله تكلم به حقيقة. وهذه الفرق الثلاث الجهمية، وسيأتي إن شاء الله أن الجهمية لهم في هذا ثلاث أقوى، والفرقة الثانية الكلابية الذين يقولون أن القرآن حكاية عن كلام الله، والفرقة الثالثة الأشعرية الذين يقولون أن القرآن عبارة عن كلام الله. هذه فرقة خالفة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في البصائر أو حفظوه في الصدور، أو حفظوه في الصدور، لم يحز بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة أو القرآن، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا من قاله مبلغا مؤديا. قال محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: قوله قول شيخ الإسلام من إذا قرأه الناس أو حفظوه في الصدور أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. قال: فالصوت صوت القارئ، والمداد والورق مخلوق، وأن هذا المحفوظ هو كلام الله، هذا المسموع هو كلام الله، هذا المرسوم هو كلام الله، هذا المتلو هو كلام الله تعالى. ثم قال: فله أربع مراتب. الأول الوجود الذهني، وهو حفظه في الصدور. ثانيا هو الوجود العيني والوجود المخي والوجود السمعي. فما في الصدور منه هو كلام الله. وهذا الذي تراه في المصاحف هو كلام الله. والذي تتلفظ به هو كلام الله. والذي تسمعه هو كلام الله. والمراد بأنه بكل مراتبه وجودا ذهنيا أو وجودا علميا أو وجودا نطقيا أو وجودا سمعيا. المراد بأنه بكل مراتبه الأربع وجوده لا يخرج عن أن يصور كلام الله تعالى حقيقة، أي سواء حدوث الصدور أو الصحف موجود أو ينطقه الناس ويقرؤونه أو يسمعونه، كله يعتبر كلام الله عز وجل، سواء وجوده في المصاحف أو التلاوة أو غير ذلك، فهو كلام الله موجود في المصاحف. محفور في الصدور، مسموع عند الأذان، مسموع باللسان، والورق والمجاز مخلوق، والصوت صوت القارئ، والكلام كلام جاري. قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله هو الله عز وجل، لا إلى من قاله مبلغا معديا معديا عن غيره. فالذي يقوله الأول ينسب إليه، وقد جاء في القرآن إضافة القرآن إلى الله بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله. والكلام في لغة العرب إذا أضيف فالمراد إلى من قاله مبتدعا. فإنك إذا قلت قال الشافعي المراد أنه أول من قال هذا القول. وأما قوله سبحانه إنه لقول رسول كريم فهذا جاء في موضعين، فالمراد التبليغ. فإن قيل أضافه للرسول قيل نعم، فيه أن الرسول في آية جبريل في آية أنه محمد صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه ليس كلامه ما دام أنه قاله مرة عن أضافه إلى جبريل ومرة أضافه إلى محمد، دلالة على أن إضافتهم إضافة جبريل، فيدل على أنه ليس كلامه إنما بلغه عن غيره، فإضافته إلى مبلغه إضافة تبليغ لا إضافة قول وابتداء لأحدهما دون الآخر. ثم يبقى عبارة شيخ الإسلام الأخيرة هي قوله وهو كلام الله الحروف هو معاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، أي أن كلام الله يطلق ويشمل الحروف والمعاني، لا أن يكون المعاني دون الحروف. وهذا الذي تقوله الكلابية والأشاعرة، لأن القرآن يقولون هو المعاني ولكنه عبر عنه أو ذكر حكاية عن كلامه. فكلام الله هو مجموع من الأمرين الحروف والمعاني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. بارك الله فيك شيخنا، حفظك الله. تأذن لنا ببعض الأسئلة؟ تفضل. حفظكم الله شيخنا. السؤال الأول، هذا الأخ السائل يقول هو موظف في شركة من الشركات الحكومية، وعمله أنه يوصل البريد بين أقسام هذه الشركة، يقول ويكون من ضمن البريد طلبات لتعويضات ضمان اجتماعي، يقول فهل عليه شيء في نقل هذه الطلبات بارك الله فيكم؟ الضمان الاجتماعي بالنسبة لها هل هي داخلة في عمله أم فيها محرمات؟ شيخنا ضمان اجتماعي الموظف الذي يذهب إلى طبيب يأتي بوصولات فيها مبالغ العلاج والمراجعة الطبية فتصرف له في الشركة مقابل ما كانوا يستقطعونه منه سابقا، فيكون التعويض أكثر من المدفوع شيخنا من قبل هذا الموظف. إن شاء الله شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا السؤال الآخر يقول السائل يشتري بعض الحاجيات ثم يستخدمها فترة من الزمن ثم يرجعها إلى صاحب المحل ويستبدلها بأخرى جديدة مع دفع فرق في السعر، يقول هل مثل هذا التعامل يجوز بارك الله فيكم؟ يجمعون فيه صلاة الظهر والعصر. يقول هل يجوز الجمع في مثل هذا المصلى بارك الله فيكم؟ الجمع ليس مرتبطا بمسجد أو مصلى، إنما الجمع لعذر المطاف، وليس العلاقة ليس للمسجد أو للمسجد كونه مسجد أو مصلى لا علاقة بالجمع. الجمع شرع لوجود عذر المطاف، أما المصلى فهذا يتكلم فيه من أحكام أخرى، يعني مثلا تحية المسجد ليس له تحية لأنه مصلى وليس مسجد، وغير ذلك من المتعلقات. فلو صلوا في هذا المصلى الظهر وكان المطر شديدا وأرادوا أن يدفعوا العصر لهم ذلك، لأنه يجوز لهم أن يصلوا الفرض، فجاز لهم الجمع بفرض آخر.